امرأة بلغت من عمر 60 سنة ثم تنجب دما بشكل غير منقطع، هل تقوم؟ هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس، فهي لا ترى الحيض، وإذا كانت خرقت العادة العامة في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. الغالب أن يكون هذا الحيض، هذا الدم العادي، دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن سن 60. الغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة، فليس له علاقة حينذاك بالصيام، أي إنه لا يكون مانعا لها من الصيام.